جمهورية مصر العربية من القاهرة. هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم يدور حول النواصب، فهيا معا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، مفهوم اليوم يدور حول النواصب. معنا الآن الأستاذ الدكتور يسري أحمد زيدان، وكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. الأستاذ الدكتور، في البداية نرجو التعريف بالنواصب لغة. بسم الله الرحمن الرحيم. النواصب جمع ناصب، والنصب هو إظهار العداء والشر. هل هناك فرقة أو جماعة عرفت بهذا الاسم وأضمرت العداء لأحد؟ بالفعل عرفت فرقة بهذا الاسم، هي فرقة النواصب، وأضمرت العداء والبغضة والكره للإمام علي بن أبي طالب على سبيل المثال. وهؤلاء بإظهار هذا العداء والبغض والكره كانوا يلتزمون التدين والدين، أي أن بغض هؤلاء النواصب لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان من الدين في نظرهم وفي اعتقادهم. وهؤلاء لا يقصدون ببغضهم لعلي بن أبي طالب بغضه فقط، وإنما يبغضون ويكرهون ذريته أيضا، وعلى رأسهم الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه. وهكذا وجدت فرقة، هي فرقة الشيعة تبغض صحابة رسول الله، فرقة الشيعة تبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، باستثناء سيدنا علي وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود. وفيما عدا ذلك فعند هؤلاء الشيعة كل الصحابة ملعونون، وعلى رأسهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. وعلى النقيض ظهرت جماعة عقيب الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، حملت الشنآن لعلي وكانت تسبه وتلعنه، وكلتا الطائفتين بعيدتان عن الصواب والحق، خارجتان عن الجادة. دكتور يسري، وما الذي أدى إلى ظهور هذه الفرق البعيدة عن الصواب؟ كان للتعصب الأعمى بلا دليل ولا سند، وكان لكسور الفهم للنصوص الشرعية وقلة الوعي بها دور في ظهور هذه الفرقة وغيرها. تعصب وأيضا قلة فهم النصوص الشرعية والدينية. نعم. ماذا عن الأفكار الخاطئة التي أدت بالنواصب إلى بغض الإمام علي رضي الله عنه؟ يعتقد النواصب أن سيدنا علي رضي الله عنه كان حريصا على الدنيا، راغبا فيها، ساعيا إلى الوصول إلى الخلافة بالقوة والبطش والظلم، وأنه كان يعرف قتلة سيدنا عثمان رضي الله عنه، ومع ذلك لم يحاول القصاص منهم. وهكذا، هذا كلام هؤلاء النواصب، وهذا كله افتيات على الحق وكذب على الإمام علي رضي الله عنه الذي لم يكن راغبا في الخلافة، ولم يقبلها إلا بعد مبايعة كبار الصحابة له بالمدينة المنورة، وقبلها حرصا على المسلمين وحماية لهم من هؤلاء الفسق العصاة المجرمين الذين قتلوا سيدنا عثمان رضي الله عنه في بلد حرام وفي شهر حرام، وسيطروا على الوضع في المدينة المنورة. فحماية لأهلها قبل سيدنا علي رضي الله عنه الخلافة في هذه الظروف وفي هذا الظرف الخطير. أما أن عليا يعرف قتلة عثمان ولم يقتص منهم فهذا اتهام بالباطل لرجل معروف بالقوة في الحق. ننتقل إلى أهم ملامح فكر النواصب. بالإضافة إلى بغض النواصب لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن هؤلاء أيضا يقومون بتجريد الإمام علي بن أبي طالب من فضائله الثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي التاريخ، كما أن هؤلاء النواصب يحاولون الزج بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في حادثة الإفك، اعتمادا على عبارة قالها علي رضي الله عنه، وهذه العبارة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، هي لم يضيق الله عليك ونساء سواها كثير، والمقصد من العبارة تطيب لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذه العبارة أي اتهام لسيدة عائشة رضي الله عنها، لا تصريحا ولا تلميحا حتى يقال إن عليا شارك في حادثة الإفك. كما أن هؤلاء النواصب يبدون سعادتهم وسرورهم باستشهاد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه. الدكتور يسري زيدان، هل يوجد الآن آثار أو بقايا من هذا الفكر للنواصب والذي انتهى تقريبا في القرن الثامن الهجري؟ نعم، توجد آثار لهذا الفكر تظهر في بعض العادات هنا في مصر، بعض العادات المتصلة بعاشوراء عند بعض الناس، وربما يقوم هؤلاء بهذه العادات ولا يعرفون أنها تدل على فكر النواصب، حيث إن بعض الناس يصنع الحلوى ويأكلها في يوم عاشوراء الذي يظهر فيه الشيعة الحزن والألم، في حين أن البعض يصر على تناول مأكولات معينة تتسم بالحلاوة. يذكر بعض الناس أنه لابد من توسيعة عاشوراء، لابد من الأكل في عاشوراء. هذه كلها أثار تدل على هذا الفكر البغيض، وهو السرور بمقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه في يوم عاشوراء. فالناس بعض الناس تفعل هذا ولا تظن أن في هذا بقايا من فكر النواصب في الفرح والسرور والبهجة باستشهاد الحسين رضي الله عنه وأرضاه. شكرا لكم أعزائي المستمعين، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور يسري أحمد زيدان، أستاذ التاريخ الإسلامي ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.